المستمع إبراهيم عبد الله المسوري يماني مقيم في المملكة له رسالة وضمنها جمعا من القضايا، في إحداها يقول: بعض الناس يقول عند تكبيرة الإحرام نويت أصلي فرض العصر مثلا 4 ركعات بصوت عال يسمعه من بجواره، فما هي السنة في ذلك؟ افتونا مأجورين. الجواب: الصلاة عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل في صلاة فرض أو نفل فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فرضا لله تعالى، لم ينقل عنه ذلك، فهذا يدل على عدم وقوعه منه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للشخص أن يتكلم بالنية بل ينوي بقلبه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا خلفاؤه وصحابته من بعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فكما أنه أمر بالصلاة أمر بأن يقتدى به في الصلاة، فقد أيضا أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، ولم ينقل عنهما ولا عن أحد من الخلفاء بعدهما أنه كان ينطق بالنية عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر مثلا أو العصر، والله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: عند دفن الميت يقوم أحد الإخوان بقوله للميت: يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملك المؤكد يسألك في القبر فقل له: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون إخواني، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب هو أن الميت إذا دفن وسوي عليه التراب فإنه يوقف عند قبره ويسأل له التثبيت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأمر أيضا بأن يوقف عند القبر ويسأل للميت التثبيت. وبناء على ذلك بعدما ينتهي دفن الميت فإنه يشرع أن يقف عدد من الناس ويسألون الله سبحانه وتعالى له التثبيت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هذا القول ليس مشروعا شيخ عبد الله؟ أنا لا أعلم أن أحد قال به من أهل العلم. طيب نعم. يحفظكم الله. يسأل أخونا عن حدود اللحية، وهل يجوز نتف أو حلاقة بعض الشعر المنتشر تحت العين لقصد التحسين أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وهي الشعر النابت على اللحيين من جهة اليمين ومن جهة اليسار، من حذر من اللحيين وزقا وفرعا وعرضا إلى فروع الأذنين، فحينئذ الشخص لا يأخذ شيئا من الشعر النابت على اللحيين. وما يفعله بعض الناس من حلقها أو حلق بعضها أو تسويتها، كل هذا ليس له أصل في الشرع، بل السنة أن يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تزوجت قبل 15 سنة وقد رزقني الله سبحانه وتعالى ب3 أولاد وبنتين، إلا أنني لم أعق عن أحد منهم لعدم علمي بأنها سنة، والآن عرفت الحكم إلا أن أحوالي المادية لا تساعدني، فكيف توجهونني الآن يحفظكم الله؟ وإذا فعلت فكيف يكون تقسيم الحقيقة؟ الجواب: العقيقة باقية في ذمتك، تعق عن الذكر اثنتين وعن الأنثى واحدة، ويكون ذلك على حسب استطاعتك، فمتى استطعت أن تذبح واحدة عن البنت أو واحدة عن الولد، وفي الوقت الآخر تعق ثانية عن الولد، وهكذا حتى تنتهي، فإن الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يكلفه الله سبحانه وتعالى إلا بما يستطيع. والعقيقة التي تذبح تجزئ أضحية، من الضأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ويكون مجزئا في الأضحية، يعني ما يكون معيبا. والسنة أنك تأكل ثلثا وتتصدق بثلث على الفقراء، وتهدي على الأقارب والجيران ثلثا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يجعلها وليمة في بيته، هل لكم من توجيه شيخ عبد الله؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يمتثل ما أمر به الله أو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يسأل عن الكيفية التي يكون بها الامتثال، حتى يكون امتثاله مطابقا لمراد الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيحرص الإنسان على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة لمراد الله جل وعلا، وبناء على ذلك فالسنة أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث على الفقراء، ويهدي على الأقارب والجيران ثلثا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. كذلك الأضحية، لمن يقسم لحمها ومن هم الأولى، الفقراء أم الأقارب؟ الجواب: الأضحية إذا ضحى الإنسان فإنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي على الجيران وعلى الأقارب ثلثا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحروف نون عين دال. أختنا لها سؤال تقول فيه: إذا صادف أن ذهبت إلى أناس وقدموا لي أكلا أو شربا في آنية ذهب أو فضة، فما الحكم؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والخير باتباع ما أمر الله به. وهذه رسالة من ربيع علي عبد الحميد، مصري يعمل في العراق، بعث بها إلى البرنامج سائلا عن حكم شق الثوب وما جزاؤه، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها تعلق بموقف الإنسان من قضاء الله وقدره،

التي ينتظرونها إذا استمروا على هذا الأمر، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من هيفاء محمد من العراق من مدينة الموصل، تقول بأنها كثيرة المشاجرة في البيت، وأنها تغضب وتحلف كثيرا أن لا تعمل أي عمل في البيت، وهي غاضبة، وعندما تهدأ وأعصابها تندم على هذا الحلف لأنه لا يوجد في البيت غيرها، فتقول أبقى مدة لا أعمل لكنني لا أستطيع أن أترك العمل، فأضطر للعودة إليه، وأنا أصوم 3 أيام وأطعم مساكين، فهل يكفر هذا عني القسم؟ أفيدني أفادكم الله. الجواب: اليمين الذي يحلفه الإنسان قد يكون يمين في مقام لجاج وغضب، وفي هذه الحال يكون قد حلف وهو في حالة لا يملك نفسه، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا اليمين ليست بمعتبرة وليس عليها كفارة. ومن الناس من يندرج اليمين على لسانه بدون عقد من القلب، فكثيرا ما يقول لا والله وبلا والله في أحاديثه مع الناس، وهذا يسمى بلغو اليمين. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذه اليمين لا يؤاخذ عليها الشخص وليس فيها كفارة، ولكن على العبد أن يتجنب الاستخدام اليمين عملا بعموم قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ومن الناس من يحلف يمينا اختيارا يعقد قلبه عليها، إما من أجل إما أن يحلف على فعل شيء من الأمور المشروعة أو تركه. وفي هذه الحال إذا حلف مثلا على فعل شيء فلم يفعله، أو على ترك شيء ثم فعله، ففي هذه الحال يحنث، وإذا حنث فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من البر. وإذا لم يجد الرقبة ولا الكسوة ولا إطعام 10 مساكين فإنه يصوم 3 أيام، وبذلك يكون قد كفر عن يمينه. وهذه الأيام سواء صامها متتابعة أو متفرقة، وعلى الشخص أن يتنبه لنفسه وأن يحرص على عدم استخدام الأيمان في ذلك، خشية من أن يحرج نفسه في بعض المواقف من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا يكون فيه استهانة بسم الله جل وعلا يستخدمه كثيرا، وذلك كما يكون في لغو اليمين. وقد يكون كثرة الاستعمال وقد تكون كثرة الاستعمال طريقا إلى استخدام الأيمان الكاذبة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين حاء، سوداني الجنسية، مقيم في الأردن. ضمن رسالته هذه عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل يجوز للمصلي أثناء الصلاة أن ينشغل بفتح قميصه أو أزرار قميصه وتعديل غترته وما شابه ذلك، سواء كان إماما أو منفردا، أم أن هذا يؤثر على الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الإنسان إذا قام إلى الصلاة هو واقف بين يدي الله جل وعلا، ومن الأمور المطلوبة في الصلاة الخشوع، فالخشوع هو